بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، أين وصلنا؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف من هو؟ أنت قم. مؤلف كتاب عمدة الأحكام. من هو؟ محمد بن عبد الوهاب. أنت تغديت اليوم؟ ما تغديت؟ معذور، أخوكم ما تغدى، معذور إن شاء الله. تفضل استريح. من أين أنت؟ عوينية. طيب، الله يحفظك. نعم، قم أنت. أنت هذا الذي، نعم، لا أنت تجلس، الذي وراءك أبو محمد عبد الغني المقدسي. صحيح، أحسنت، عبد الغني المقدسي يا أخانا. طيب، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. فيه ذكر صلاة النوافل والمستحبات والمندوبات من الأعمال، إنما شرعت لأجل تجبر النقص في الفرائض، ويزداد العبد بها تقربا لربه عز وجل، فينال بذا محبة الله عز وجل. وقد ذكرت لكم حديث أبي هريرة عند البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والنوافل أيضا تعتبر مقدمة للواجبات، فالعبد إذا حرص على صلاة النافلة قبل صلاة الفريضة فإنه يكون مهيئا للإقبال على صلاة الفريضة. فإن العبد إذا كان منشغلا بدنياه ثم جاء إلى الفريضة مباشرة فتكون نفسه غير مهيئة للصلاة، ولا تزال أمور الدنيا في قلبه. فإذا استعد بتأدية النافلة فإن هذا يهيئه لصلاة الفريضة على أتم وجه، فتكون بحضور القلب الذي هو الخشوع وهو روح الصلاة ولبها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقد قال الله: والخاشعين والخاشعات. فهذه النوافل والمندوبات من الصلوات تهيئ العبد في السنن القبلية للإقبال على الفريضة وهو حاضر القلب. أما فيما يتعلق بالسنن البعدية فإنها تجبر النقص الذي في الفريضة، فإن المرء لا يخلو من قصور، ولذا شرع الاستغفار ثلاثا عقب الصلاة. لا يخلو من قصور، فلربما حصل له ذهول أو شرود ذهن، فإن النوافل والمندوبات في السنن البعدية تجبر هذا النقص، والعبد إذا قدم على ربه فينظر في نافلته من أجل أن تتمم النقص الذي في الفريضة. فعبد الله بن عمر كان ممن يمكنهم أن يطلعوا على نافلة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لقربه منه، إذ هو أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخوله على بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمرا معتادا، وهذا يمكنه من الاطلاع على ما لم يطلع عليه غيره. ولذا هنا يخبر عن صلاة النافلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على آدائها. وفي حديث آخر أنه من صلى 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. وهنا عبد الله بن عمر يخبر بأن صلاة نافلة المغرب التي هي ركعتان، ونافلة العشاء التي هي ركعتان وركعتان بعد الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته. وهذا يدلك على أن هذه الصلوات لا يشملها فرض الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، وإنما صلوات الجماعة تشرع في الفرائض. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها مع أحد من أهله، فالمرء إذا صلى السنن مع أحد من أهله فإن هذا خلاف السنة، فإذا داوم على هذا فإن هذا يعد من البدع، لأنه اخترع طريقة تضاهي طريقة الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في بيته منفردا، لا يأتي بأهله يصلون معه. فقول عبد الله بن عمر هنا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنه صلى معه جماعة، وهذا السبب في أن المصنف ذكر حديث ابن عمر وعائشة في باب صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة إنما تشرع في الفرائض لا في النوافل، بدليل قول عبد الله بن عمر فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وعلى كل حال فإن الأفضل في النوافل أن تؤدى في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والله عز وجل جاعل لصلاتك في بيتك خيرا. وفيه التأسي إذا ما المرء صلى النافلة في بيته فإن أبناءه وأهل بيته يتأسون به ويقتدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. ولا شك أنها أيضا أحرى للإخلاص، فكلما كان المرء منفردا بعبادته فإن ذا أدعى لإخلاصه وصدقه، إلا ما جاء به الشرع في وجوب أن يؤدى في جماعة كصلاة الفرائض الخمس وكصلاة الجمعة وكصلاة العيد وكصلاة الاستسقاء وكصلاة الكسوف. طيب، قال: وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أخته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين. هل يقصد بالسجدتين السجدتين؟ قم. يقول سجدتين هنا، قال سجدتين، فهل يقصد السجدتين السجود أم ماذا يقصد؟ يعني يقصد ركعتين بسجدتيهما. صح. وهذا قد وجد، من أدرك سجدة قبله قبل المغرب فقد أدرك العصر. جاءت رواية أخرى: من أدرك ركعة، فهذا يدلك أنهما ركعتان بسجدتيهما. طيب، يعني ركعتين بسجدتيهما. كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. الفجر الصادق أم الكاذب؟ الصادق. وما الفرق بينهما؟ تقدم هذا السؤال. نعم، أنت يا أخانا قم. لا، ما هو أنت، أنت استريح، الذي وراءك. الفجر الصادق عند طلوعه يزداد ضياء ونورا. الفجر الصادق يمتد طولا، توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونك يا أخان. عرضا من الشرق إلى الغرب. الفجر الكاذب يمتد طولا من الشمال إلى الجنوب. صحيح، أحسنت. بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة، المراد ساعة يعني وقتا، المراد هنا وقتا، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. من القائل لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ عبد الله ابن عمر، لأن هذا الوقت يعتبر وقتا، وقت عورة. نعم، لا، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، القائل عبد الله بن عمر، زوجته تدخل على كل حال. راجعوا الشرح يا إخوة، عندكم شروح. من قائل عبد الله بن عمر في شرح من؟ طيب، في شرح البسام القائل عبد الله بن عمر. إذن فيه مشروعية واستحباب ركعتي الفجر، والسنة فيهما التخفيف أم الإطالة؟ التخفيف، والتخفيف. ولقد رأى أبو محمد سعيد بن المسيب رجلا يطيل في ركعتي الفجر هاتين، فقال له: لا تفعل. فقال: أيعذبني الله على الصلاة يا أبا محمد؟ أيعذبني الله وأنا أصلي؟ قال: أما على الصلاة فلا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. ما أحسن هذا الجواب. ويقال اليوم لأهل البدع ممن يذكرون الله بأذكار بدعية: لا يعذبكم الله على الذكر، وإنما يعذبكم على مخالفة السنة. هذه من بدائع أجوبة أبي محمد سعيد ابن المسيب، وهكذا أجوبة السلف تكون عليها نور وتحفظ وتنقل من جيل إلى جيل. فأين عبارات واصل بن عطاء؟ أين عبارات عمرو بن عبيد؟ أين عبارات ابن أبي دؤاد؟ أين عبارات الجهم بن صفوان؟ أين عبارات معبد الجهني؟ أين عبارات أهل الضلال؟ ماتت ومات أصحابها، وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإن جندنا لهم الغالبون. كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في حديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وهذا يدلك على عظم فضل هاتين الركعتين الخفيفتين، وأن الذي يتركهما يدل على ضعف دينه، وعلى أنه محروم من هذا الأجر العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان يتركهما في سفره؟ الجواب: لا في سفره ولا في حضره، كان مواظبا يتعهد ركعتي الفجر، مما يدلك على عظم أجر هاتين الركعتين. قال: وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من الدنيا وما فيها من الأموال ومن زينة الدنيا ومن أمتعة الدنيا. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهي تعتبر غنيمة عظيمة أعظم من جمعك حطام الدنيا من درهم ودينار. يدل ذلك على أن التارك لهاتين الركعتين حرم أجرا عظيما، ويدل على ضعف دينه، إذ كيف يفرط في هذا الأجر العظيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها. نعم، متشبه بالمنافقين، من أين أخذ هذا؟ هو يريد صلاة ركعتي الفجر النافلة السنة. طيب، قال: باب الأذان. واضح يا أخوة المسألة؟ واضحة؟ ها؟ نريد نمشي. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، المقصود هنا ركعتي السنة، لأن السياق يقتضي هذا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا. إذن هي نوافل أو الفريضة؟ النوافل. واللفظ في مسلم، يعني مع أصل الحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن المقصود بالركعتين هنا ركعتا الفجر السنة. نعم، إذا فاتت المرء فإنه يقضيها بعد صلاة الفريضة، تعد من ذوات الأسباب، لكن الأفضل له أن يصليها بعد طلوع الشمس، هذا الأولى والأفضل. نعم، كيف تقضى؟ تقضى على صفتها. طيب، قال: باب الأذان. الأذان في اللغة هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الأذان هو الإعلام. قد أشار الله عز وجل في القرآن إلى الأذان بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة. نودي، المراد به الأذان. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا، لعبا وهزؤا، هزؤا ولعبا. فهذا فيه إشارة إلى الأذان. أما في الاصطلاح وفي الشرع فهو الإعلام بدخول أو التعبد بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، أي أن ألفاظ الأذان ذكر مخصوص لا يزاد فيه ولا ينقص، وهذه الألفاظ متعبد بها، وعلى هذا لا تجوز روايتها بالمعنى كما تقدم في رواية الحديث بالمعنى، أن يكون الراوي الجواز في رواية الحديث بالمعنى أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعاني، وأن لا يكون اللفظ متعبدا به. فألفاظ الأذان ألفاظ مخصوصة متعبد بها. وحكمه: يعتبر الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنع أهل بلد عن الأذان للصلوات فإنهم يقاتلون تعزيرا، فإنه من أعظم شعائر الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم عن أنس كان إذا أراد أن يغزو قوما انتظر وقت الصلاة، فإذا نودي للصلاة توقف عن قتالهم، وإذا لم يسمع النداء قاتلهم. فهو من علامات أن تكون البلاد بلاد إسلام أن يعلو فيها صوت الأذان، فهو من الشعائر الظاهرة على الإسلام وأهله. فإذا امتنع أهل بلدة عن الأذان للصلوات فإنهم يقاتلون تعزيرا له، يقاتلون لا أنهم كفروا ولكن تعزيرا، يقوم بهذا ولاة الأمر. وعلى هذا يتخذ مؤذنا أو مؤذنين على حسب كثرة الناس وقلتهم، ولا حسب المساجد. والأذان والمؤذنون لهم فضل في الإسلام عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي اقترعوا، مما يدلك على فضل الأذان وأنه عبادة عظيمة تستدعي المرء أن يتسابق ويسابق إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية عند مسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة من هم؟ المؤذنون، أي أن لهم أعناقا طويلة. قم نعم مالك لا تدري؟ اجلس، أخوكم لا يدري. أفيكم أحد يدري؟ قم. يأتي المؤذنون يوم القيامة أعناقهم طويلة، لهم أعناق طويلة. لهم أعناق طويلة على ظاهر الحديث؟ نعم. فيكم أحد يوافقه أو يخالفه؟ اتباعا أو بهوى؟ قم. أخوكم الرحيبات من المخالفين لأخينا. اجلس بارك الله فيك. من العلماء من أول هذا تشوقهم للأجر، يعني تطول أعناقهم تشوقا للأجر والثواب. والشيخ الألباني فيما أذكر قال: لا يمنع من إبقاء اللفظ على ظاهري، وحال الآخرة لا كحال الدنيا. طيب، أنت مع الألباني هكذا؟ لك أظنك رمية بدون رام هكذا، ولا رمية عن علم نحوي؟ نعم عبد الله. اسمعوا ماذا يقول أخوكم النحوي. طول العنق يدل على السرعة، هذا يظهر لك يا خال النحوي؟ هذا من عندك أو قرأته؟ الأدباء. اجلس يا خال النحوي، استدلال أخيكم النحوي اليوم من الأدباء، الله يستر في الأيام القادمة. احذر من القراءة في كتب الأدب يا أخانا عبد الله، احذر، فلقد سقط أكثرهم. لا بس. طيب، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل من سمعه من حجر أو شجر، وهو أيضا مؤتمن، كما أن الإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمانة عظيمة للمؤذنين بأن يقيموا الأذان في وقته، فإن الناس يتعبدون عقب الأذان، فإذا أخطأ هو في الأذان أدى ذلك إلى ضياع صلاة الناس بأنهم يصلون في غير وقت. فعلى المؤذنين أن يتحروا بأذانهم دخول الوقت، وأن يؤذنوا وفق السنة دون تمطيط أو تلحين، ودون خطأ جلي في النطق. كذلك أيضا بعض المؤذنين يتخذ من الأذان حرفة من أجل الأجر أو الأجرة التي تجعله أو تجعله أو تعطيه الأوقاف. أخبرنا عن بعض المؤذنين أنه يأتي في بعض المناطق القرى يأتي ويؤذن وينصرف إلى بيته ينام ولا يصلي مع الناس، هذا من أجر الأجرة التي يأخذها من الأوقاف. خاب وخسر. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. طيب نعم، المؤذن يكون مسلما عاقلا وأيضا لا يشترط أن يؤذن عن طهارة، إنما يستحب أن يكون على طهارة وأن يكون عالما بالسنة، فإن المؤذن ينبغي أن يؤذن وفق السنة، فبعضهم عند الحيعلتين لا يدير رأسه يمنة ولا يسرى، وهذا خلاف السنة. بعضهم يدير جسمه كله صحيح، وبعض المؤذنين يكبر مرتين فقط، والصحيح هو التربيع أربع. وبعض المؤذنين لم يطرق سمعه صلوا في رحالكم، وهي من السنة التي صح بها الحديث أن المؤذن يقول في البرد الشديد أو في المطر صلوا في رحالكم. إن شاء الله إخواننا يقومون بهذا إن شاء الله، يقولها جاء أنه يقولها في حي على الصلاة حي على الفلاح، بعدها يقولها صلوا في رحالكم. نعم كيف؟ أيوة يقيم السنة أخان. بعض العلماء جعلوا هذا يغني عنه مكبر الصوت، لأن المقصود هو الإعلام والإسماع، لكن المرء يحرص على السنة والسنة خير. نعم أيوة نقرأ يا إخوة نقرأ. نعم الذي أعلمه مرة. إذن الأذان من أعظم يعتبر من الشعائر العظيمة، وتقاتل القرية التي تمتنع عن الأذان تعزيرا، وكما سمعت أن أجره عظيم وفضله كبير، والمؤذن أيضا أجره عظيم إذا قام في أذانه وفق السنة ولم يكن في أذانه على التطريب والتلحين والتمطيط الذي عليه كثير من المؤذنين. قال باب الأذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك ماذا كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قم كان يشتغل عنده، يعني هل كان خادما له؟ نعم صح. كم خدمه من السنين؟ 10 سنوات. أحسن جزاك الله خيرا. لكن بقي السؤال الكبير، قم إن أتيت بكنيته فلك كتاب. هذا سؤال كبير، أين أبوك؟ ليس موجودا. أين أخوك؟ كنيته أبو مالك، أجاب أم أصاب أم أخطأ؟ أخطأت يا بني، اجلس وخذ الكتاب. نعم، أنت الذي في الزاوية، كنيته أبو حمزة صحيح، أحسنت. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعمر عاش 100 سنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قبل هذا، هل الأذان يشرع في الحضر أم في الحضر والسفر؟ الحضر والسفر. في حديث عوف بن مالك في البخاري ومسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما، وهم كانوا قوم مسافرين، وهذا يدلك على أن الأذان يشرع في السفر أيضا. والأذان هل يشرع في الصلاة الحاضرة أو حتى المقضية قضاء؟ الجواب: حتى المقضية قضاء، يعني غير المؤدات. النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمر بلالا فأذن، ففيه أن الصلاة المقضية أيضا يؤذن لها. مسألة الأخرى تتعلق: هل الأذان للرجال والنساء أم للرجال فقط؟ نعم، أنت ماذا عندك؟ قم. يشترط فيه أن يكون رجلا. طيب، الله يحفظكم، أنت ستمسك هيئة الإفتاء. طيب، نعطيك هيئة الإفتاء. طيب، سيأتي. نعم، الرجال والنساء، لكن النساء تؤذن أذانا عاما يسمعها الرجال؟ لا، لماذا؟ صوتها ليس بعورة، إذن فلتؤذن. ما رأيك نعطيها صلاة المغرب تؤذن؟ الأذان يختص بالنساء، يختص بالرجال أو بالنساء؟ يعني إذا أذنت لا تسمع الرجال؟ طيب، المسألة يا إخوة فيها خلاف، فمن العلماء من ذهب إلى أنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة، واستدلوا بحديث: ليس على المرأة أذان ولا إقامة. الحديث منكر، ضعفه الشيخ الألباني، وقبله من العلماء ضعفوه، ومعنا حديث أن النساء شقائق الرجال، والأصل ما شرع للرجل يشرع للمرأة إلا ما خصه الدليل. فعلى هذا، طالما أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبقى على الأصل، فالمرأة تؤذن لنفسها، المرأة تؤذن لنفسها أو مع أخواتها بما يسمعها، لكن أن تتخذ مكبر صوت فتؤذن هي حتى يسمعها الرجال فلا. عرفتم الآن؟ لأنكم تعلمون أن العلماء منهم من ذهب إلى أن صوت المرأة عورة، والمرأة عورة، ومن العلماء من ذهب إلى أن صوتها ليس بعورة لكنه فتنة، صح ولا؟ قد سألنا الشيخ مرة، سألني وكان خارجا من المسجد، فقال: يا أبا مصعب، هل صوت المرأة عورة؟ قلت لا، على الراجح ليس بعورة. فقال هو لكنه فتنة ومشى. هذا كان جواب الشيخ. فإن لم يكن عورة فلا شك أنه فتنة. وعلى كل حال فالمرأة تؤذن بما يسمعها، يسمع أخواتها إن صلت معهن، دون أن تسمع صوتها الرجال. ومن العلماء من ذهب على أن المرأة لا تؤذن ولا تقيم، اعتمادا على هذا الحديث. وقد سمعت ما في الحديث، الصديق حسن خان كذلك في الروضة الندية ذهب إلى أن المرأة تؤذن، وأن هذا الحديث منكر ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما فيما يتعلق بصوت المرأة فقد قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالله الذي نهى عنه ما هو؟ الخضوع بالقول. يعني المرأة إذا تكلم، وقلنا قولا معروفة، يعني إذا تكلمت كلاما عاديا لحاجة فإن هذا ليس بمحرم، لكنه كلام عادي. وبعض النساء حرصا على مزيد عفة ومحافظة قد تلجأ عند الحاجة إلى تخشين صوتها، عرفتم؟ والحق أنها ليست بحاجة إلى هذا. فالله عز وجل قال: وقلنا قولا معروفا. القول المعروف أن تتكلم دون خضوع ولا تكسر، لكن أن تشابه صوت الرجال كي لا تفتن الرجال، لا. عرفتم يا إخوة؟ عرفتم أو لا؟ يعني ربما تتكلم من أجل أن تحافظ على نفسها وألا يطمع فيها من في قلبه مرض، ربما تخشن صوتها. لا، ليست مطالبة بهذا، مطالبة بأن تقول قولا معروفا. قد ذكر هذا ابن سعدي في تفسير قول الله عز وجل. فإذا صوتها على الراجح ليس بعورة. وقد كنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، أم سليم امرأة أبي طلحة مر بنا أنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وتأتي إحداهن تقول: غلبنا عليك النساء، أو غلبنا الرجال. ورحم الله نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وفاطمة بنت حبيش كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إني اصطحاد فلا أطهر. فكلام المرأة المعروف الذي ليس فيه خضوع بالقول ولا تكسر فإنه لا بأس به عند الحاجة، عند الحاجة. وقد ذكر العلماء مخاطبة المرأة للبائع عند الحاجة لا بأس بهذا. طيب، قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بلال ابن رباح حبشي، من أوائل من أسلم بمكة، وقد أوذي أذى بالغا من سيده أمية هكذا، وكان يعذبه في رمضاء مكة في شدة الحر، حتى اشتراه أبو بكر الصديق ثم أعتقه. فقال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق بلال سيدنا وأعتق أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. بلال بن رباح الحبشي وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، هو وعبد الله ابن أم مكتوم، وكانا يتناوبان في صلاة الفجر. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان صوت بلال حسنا، حتى في حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا التي رآها قال: علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. فكان صوت بلال صوتا جميلا، وعلى هذا مما ينبغي أن يكون عليه المؤذنون أن يكون تأديتهم للأذان بصوت حسن. فبعض إخواننا المؤذنين صوته مفزع، إذا أذن كأنه منذر جيش: صبحكم ومساكم. وبعضهم أيضا يكون ضعيف الصوت حتى النائم يزداد رغبة في نومه. فعلى هذا ينبغي للمؤذن أن يكون صوته حسنا في تأدية ألفاظ الأذان. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان. أمر من الآمر له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم هذا معنا في البيقونية، هل تذكرون أم قد عفى عليها؟ فيكم أحد يراجع البيقونية هذه الأيام؟ من الذي يراجعها يرفع يده؟ واحد. وأبو علي اثنان. والروحيبات يراجع ثلاثة أربع خمس ست. نعم، وأولاد صغار يرفعون أيديهم أيضا. لا، راجعوا يا إخوة، لأن العلم إذا تركت مذاكرته مراجعة نسيت. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تحفظ تنسى، تقرأ ولا تذاكر، تحتاج أن ترجع إلى البيقونية من جديد. خطأ، ما أخذته من علم حافظ عليه وثبته وراجعه وذاكر به إخوانك حتى يبقى معك ويستقر ويثبت، وإلا هكذا ستضيع عليك الأوقات. الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله كان يراجع العلم مراجعة عظيمة، كان يراجع العلم كل وقته، حتى في فراش مرضه الأخير الذي مات فيه من زاره ذاكره في العلم. فأنت راجع الحديث المرفوع، ما هو يا أخانا الروحيبات؟ قم باعتبارك تراجع البيقونية، قم. هذه نشرة ولا إيش؟ تعريف. نعم، حديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حكم تصريحا أو حكما. أحسنت، جزاك الله خيرا. أخوكم الروحيبات من المجتهدين، جزا الله خيرا. نعم، يستحق كتابا. أمر بلالا، هذا من المرفوع الصريح أم من المرفوع حكما؟ نعم، قم. من المرفوع حكما، له حكم الرافع باعتبار أن الآمر له من هو؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، استريح. أن يشفع الأذان، يعني يشفع الأذان أن يجعله مرتين في أغلب ألفاظ الأذان، لأن ألفاظ الأذان ليس كلها تكرر مرتين، مثلا لا إله إلا الله الأخيرة تقال مرة واحدة. إذن أراد أغلب الألفاظ. يشفع الأذان ويوتر الإقامة في أغلبها، وإلا فبعض المواضع تثنى، صح؟ إذن في كلا الحالتين المراد الغالب. الغالب في الأذان شفع، والغالب في الإقامة وتر. صحيح. ولماذا يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟ يشفع الأذان من أجل أن الأذان المراد به إعلام البعيد، فهو يحتاج إلى تكرار. ويوتر الإقامة لأن المراد من الإقامة للحاضرين، عرفتم أو لا؟ لأنه لا يحتاج في الإقامة إلى تكرار، بينما يحتاج في الأذان إلى تكرار كي يسمع من لم يسمع، هكذا ذكر العلماء. قال ويوتر الإقامة كما أخبرتك أن الإقامة للحاضرين، فبعض الناس الآن يقيم ربما في مكبر الصوت، وإلا الأصل في الإقامة أنها لمن حضر، إلا إذا احتاج إلى هذا كأن يكون العدد كثيرا فذاك. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، بقي وقت؟ طيب. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل. هنا يخبر أبو جحيفة الصحابي أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبة، المراد خيمة، له حمراء من أدم من جلد. قال فخرج بلال بوضوء، وكان بلال يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ناضح ونائل، يعني منهم من يأخذ هذا الوضوء، ومنهم من ينتضح منه نضح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا توضأ ابتدر وضوءه. وهل هذا عام في كل من يرجى صلاحه؟ الجواب لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا فهم الصحابة، فإنهم لم يفعلوا هذا مع أبي بكر الصديق وهم يعرفون قدره وفضله، ولم يفعلوا هذا مع عمر بن الخطاب ويعرفون قدره وفضله. إذا مسألة التبرك التي يعتقدها كثير من الناس غير البركة الشرعية التي جاءت بها النصوص، أقصد التبرك بالأشخاص واعتقاد البركة فيهم، وهذا يكثر في البيئة التي يفشو فيها الجهل، فإنك تجد الناس من اعتقدوا صلاحه تمسحوا به، يتمسحون بثيابه ويشربون من الكوب الذي يشرب منه، وإذا عثروا على قطعة من ثيابه كقبعة أو عمامة فذاك مغنم كبير. وهذا يكثر في البلدان الآسيوية إذا صح التعبير، كهند، الهند، وش اسمه، بنغلاديش، ها؟ بالمناسبة أظن عندنا إخوة بنغلاديش يحضرون. نعم، وربما في أندونيسيا يكثر مثل هؤلاء الذين عندهم عاطفة دينية لكنهم يعيشون جهلا عظيما، فيتبركون بمن يعتقدون صلاحه، ولذا تجد أهل العلم يزجرونهم وينهونهم عن هذا، وتجد أهل الضلال فرحون بهذا التبرك. قد وجد بعض الأشياخ يجلس بعد صلاة الفجر ويمد يده ويصطف الناس صفا طويلا، كل واحد يأتي ويقبله ويقبل يده، اصطفاف الناس كلهم، كل هذا تعميقا لهذا الأمر الذي ليس بمشروع إلا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يتبركون بعرقه وبوضوئه، فإن هذا خاص به. وهذا الفهم فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يفعلوا هذا مع كبار الصحابة، ولم يعتقدوا أن البركة هي في أبدانهم وريقهم ووضوئهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ ابتدروا وضوءه، وكان إذا تنخم وقعت النخامة في كف أحد فذلك بها جسده، وهذا يدلك على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما البركة بمفهومها الشرعي فإنها حق، البركة في الأماكن، الوادي المقدس، والبركة في المساجد، والبركة في أهل بيت، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، في عند نزول آية التيمم، قول أسيد بن حضير، كذلك أيضا كتابا أنزلناه إليك مباركا ففيه بركة، كذلك أيضا تسحروا فإن في السحور بركة، هذه فيها نصوص، ومجالس العلم أيضا مجالس مباركة. المقصود أن هنالك أزمان وأماكن فيها بركة بأدلة شرعية، لكن أن يعتقد البركة في ذوات الأشخاص ويتمسح بثيابهم وبأمتعتهم وبحاجياتهم فإن هذا ليس من الشرع، بل هو أقرب إلى أن يكون من فعل أهل البدع والباطل. نعم نعم، كان هذا في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وماء زمزم. نعم أحسنت، شجرة الزيتون فإنها شجرة مباركة فكلوا منها وادهنوا، فكلوا منها وادهنوا. طالب قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. حلة حمراء قد تكون، أما الأحمر الخالص فإنه للنساء، قد تكون حلة حمراء في أغلب حالها، قد تكون مخططة أو نحو هذا. قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وفيه إشارة إلى قصر إزاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأزرة المؤمن إلى أين هي؟ قم أنت، قم. أزرة المؤمن إلى أين؟ أزرة المؤمن إزاره، ثوبه، إلى أين؟ إلى نصف الساق. دليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولا حرج ما بين نصف الساق والكعبين، وما أسفل الإزار وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أحسنت، جزاك الله خيرا. فماذا تقول يا أخانا في حديث قم؟ قول أبي بكر الصديق: إن إزاري يتراخى إلا أنني أتعهده. قال: لست ممن يفعله خيلا. هل في هذا إذن في إطالة الثوب؟ لا. وجه الحديث. الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله أولا يقال: إن أبا بكر الصديق هل كان يترك ثوبه إذا تراخى؟ الجواب: لا، كان يتعهده، يرفعه، ويتراخى بمعنى أنه ليس متقصدا لهذا الفعل. فماذا تقولون أنتم أيها التاركو أزركم تحت الكعبين تمسح الأرض؟ ماذا ستقولون؟ هذا يتعهد ثوبه، فهل أنتم ممن تتعهدون ثيابكم؟ هذا واحد. رقم اثنين: أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر الصديق بأنه ليس ممن يفعل هذا خيلا، فأنتم مدحكم من؟ هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة: أن العقوبة اختلفت، فمن جر ثوبه أسفل الكعبين دون قصد الخيلاء فإن العقوبة أخف، يعذب أسفل الكعبين بالنار. فإذا انضاف إلى إسباله معنى الخيلاء اشتدت العقوبة، فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. طيب، أحسنت يا أخان، أجبت ثلث أرباع السؤال. أنت خذ كتابا. أيوة، لما دخل شاب على عمر بن الخطاب في لحظات موته قال: أيها الشاب، ورأى ثوبه يجر، قال: أيها الشاب ارفع ثوبك أو ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أحسنت، جزاك الله خيرا، أنت ذكرتنا. نعم، خذ كتابا. ما أعطيناه في الأول كتاب ولا هذا الثاني؟ طيب، كم بقي؟ خلاص.